أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت Oh! بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله.